السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. كان قد بقي علينا أبيات من مبحث الإعجاز نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس. قال الناظم عليه رحمة الله: واللفظ محمول على الشعري إن لم يكن الإطلاق العرفي، فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. فقوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن الإطلاق العرفي فاللغوي على الجلي، هذه مسألة حمل الألفاظ في الله. إن تركيب هذه الحقائق الثلاث في حمل كلام المتكلم عليها، والمقصود بالمتكلم هنا صاحب الشرع وهو الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يقدم حمله على الحقيقة الشرعية. فإن لم توجد حقيقة شرعية في ذلك اللفظ فليحمل على الحقيقة العرفية بإطلاق، وهذا معنى قوله فمطلق العرفي، ويأتي بيان سبب قوله مطلق العرفي. فإن لم يكن في تلك اللفظ عرف يحمل عليه الكلام فليحمل على حقيقته. والمعلوم أن الحقيقة اللغوية هي أصل للحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأن اللفظ إنما استعمل في اللغة أولا، ثم إذا نقله صاحب الشرع فاستعمله في معنى جديد صار حقيقة شرعية. فالحقيقة الشرعية فرع بالنسبة إلى الحقيقة اللغوية، كذلك إن استعمله أهل العرف استعمالا خاصا يخالف ما عليه دلالة اللفظ في أصل اللغة، هذه كذلك حقيقة عرفية متفرعة من الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية كل منهما فرع عن الحقيقة اللغوية، لكن في الترتيب انعكس، فالترتيب اللغوي باعتبار الوجود وجدت الحقيقة اللغوية أولا ثم تفرعت عنها الحقيقتان الشرعية والعرفية. لكن في تفسير كلام المتكلم القاعدة العامة فيه أن يحمل كلام كل متكلم على عرفه هو، فصاحب الشرع يحمل كلامه على المعاني التي ألف قصده لها استعمال تلك الألفاظ والعبارات التي يراد تفسيرها. إذا كان المتكلم صاحب عرف فينبغي أن يحمل كلامه على عرفه المعهود منه قصده في تلك الألفاظ المخصوصة التي يراد تفسيرها. فإن كان المتكلم صاحب لغة كجاهلي مثلا يتكلم بسليقته العربية، فإنه يفسر كلامه بمقتضى اللغة العربية التي يظن أنه قصد بها كلامه. وهذه القاعدة كما يقتضى ترتيب الحقائق على هذا الترتيب الذي هو أن يحمل كلام صاحب الشرع على الحقيقة الشرعية أولا، ثم على الحقيقة العرفية، ثم على الحقيقة اللغوية، كذلك يستفاد منها في هذا الموضع، فهي قاعدة عامة في تفسير كلام الناس، فهي قاعدة في باب التأويل كما سيأتينا، أن الذي يتعرض لتأويل كلام المتكلم لا بد أن يراعي قصده ويراعي عرفه لأن تأويل الكلام وتفسيره هو إخبار عن قصد المتكلم، والذي يخبر عن قصد المتكلم لا بد أن يسلك الطرق التي تدل على قصده وتوصله إليه، وذلك أن يراعي عرفه الذي يقصده الألفاظ التي يستخدمها، وهي كذلك قاعدة في تفسير كلام غير صاحب الشرع ككلام الناس في وصاياهم وفي أحكامهم وفي تطليقهم ونكاحهم وبيعهم وشرائهم، كل هذا يعتبر فيه ما أولف استعمال الناس فيه، يعتبر فيه ما تعرفوا عليه، يعتبر فيه ما يغلب على الظن أنه قصدهم بالدلالات والأمارات التي يتوصل بها إلى معرفة قصد المتكلم. فهذه قاعدة لها ارتباط بعدة أبواب أصلية وفرعية، وتطبيقها ها هنا اقتضى هذا الترتيب الذي ذكره الناظم على الصحيح الراجح، ولهذا قال آخر فاللغوي على الجلي، أي على القول الجلي الواضح، وإلا فقد خالف بعض الناس في هذا الترتيب، كما أن من الناس من خالف في أصل وجود الحقائق الشرعية، فمن الناس من خالف في هذا الترتيب، لكنه خلاف ضعيف كثير من كتب الأصول لا تحكيه. كلام صاحب الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، وكلام صاحب العرف يحمل على الحقيقة العرفية، إلا إن لم تكن حقيقة شرعية ولم تكن حقيقة عرفية، حين ذاك ينتقل إلى أصل الوضع اللغوي أو إلى أصل المعنى اللغوي الذي تكلم به صاحبه. مثال هذه القاعدة مثلا أن صاحب الشرع يقول توضأوا من مسة النار، ومسة النار يعني الطعام الذي أنضجته النار، الذي طبخ على النار لينضج، ليس مثل الفواكه والخضار التي تؤكل من غير طبخ. فالمعهود المعروف من لسان الشرع إذا قال توضأوا هو الوضوء المعهود أخذ الأعضاء المخصوصة بالنية. من العلماء ممن لا يرى وجوب الغسل من مسة النار، أو ممن خالف في هذه المسألة لأنها مسألة خلافية وصح الأقوال فيها فقه، أن الأمر كان على هذا أولا ثم نسيح وجوب الوضوء من مسة النار وبقي وجوب الوضوء من لحم الإبل بخصوصه، لكن الخلاف الفقهي فيها موجود. فمن العلماء من قال إن قولها هنا توضأ من مسة النار ممن لم يرى هذا الحديث منسوخ، يقول الوضوء هنا هو غسل اليدين وليس هو الوضوء المخصوص، كأنه لما يأكل الطعام الذي أنضج بالنار يكون فيه من المرق والدم ما فيه، يحتاج إلى أن يغسل يديه بعد ذلك الطعام. فيجيب العلماء عن هذا بأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة الشرعية، وحقيقة الوضوء في الشرع الوضوء المعروف الذي هو غسل الأعضاء المخصوصة ليس هو غسل يديه. فما يأتي صاحب هذا التفسير بدلالة بينة على أن أراد صاحب الشرع غسل اليدين الوضوء كله، وإلا فقوله هذا غير مقبول منه ولا مشترك إليه. هذا مثال لهذه القاعدة في كلام صاحب الشرع، ويتنبه إلى أن المقصود إذا قلنا صاحب الشرع هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في هذا كلام العلماء في تدريس المسائل الشرعية، وإن كانوا يتكلمون بكلام صاحب الشرع، لكن كلام العلماء يفسر بحسب الاصطلاح الذي تعرفوا عليها هم، فكلام العلماء هو من الحقائق الفرعية، الحقائق الفرعية التي ترجع إلى الحقائق الصوفية، لأنهم يفرقون فيما بينهم على معنى مخصوص، فيفسر كلامهم مقتضى ما تعارفوا عليه هم، ولا يخلط بين المصطلحات الشرعية التي هي ألفاظ الكتاب والسنة وبين مصطلحات العلماء، والخلط بينهم قد يوقع في كثير من الأخطاء ويوقع في كثير من الإشكالات. لهذا كثيرا ما ينبه شيخ الإسلام رحمه الله من بعده ابن القيم على ضرر تنزيل النصوص الشرعية على المصطلحات الحادثة، لا يفرق الناس بين كلام صاحب الشرع وبين كلام العلماء، فيجب مصطلحا ألف استعماله من كلام العلماء في معنى من المعاني فيأخذ ذلك المعنى ويفسر به كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقع في الخطأ. والواجب أن يكون صاحب تمييز كلام العلماء مع يعرفه يعرف اصطلاحاته يعرف متى حدثت هذه الاصطلاحات. ربما يكون العالم في وقت من الأوقات في زمن من الأزمان يعبر بكلمة يحصل بها معنى ثم نفس المصطلح يستعمل في الزمان المتأخرة ولا في معنى آخر. ومن أشهر أمثلة هذا الحال كلمة الكراهة يستعملها العلماء الأولون كالأئمة الشافعي رحمه الله وأحمد ومالك ومن قبلهم من أئمة على المعنى المعروف في النصوص الشرعية وهو الحرمة. كل ذلك كان سيئه عند ربنا مكروه. لكن العلماء المتأخرون اصطلحوا على أن المعنى يعنيه نهي تنزيه لا يصير درجة التحريم. فيخطئ من يفهم كلام الأئمة على ما تعرف عليه العلماء المتأخرين. وأمثلته كثيرة هذه واحدة منها. فيعلم أن الكلام الشرعي يفسر حسب مقصود صاحب الشرع. وهذا هو معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فقه عظيم. وقد ذم الله تبارك وتعالى فئة من الناس بكونهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذا جهل بشرع الله عز وجل. لا يعرف حدود ما أنزل الله. معرفة حدود ما أنزل الله تعني أنه لا يدخل فيه ما لم يقصده صاحب الشرع ولا يخرج منه ما قصده ولا يكون حبيبا الأشكال بل يكون صاحب معاني مبصرا للحقائق الشرعية والمعاني التي أرادها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو حقيقة الفهم في الدين أن يكون صاحب بصيرة بحدود الشرعية ولا يخلطها مع أعراف الناس ولا مع عوائدهم ولا مع مصطلحات العلماء ومصطلحات الفنون مما أحدث بعد ذلك. والكلام في هذا يعني تنزيل هذه المصطلحات الحادثة والخطأ في فهمها والخطأ في فهم حدود الحقائق الشرعية التي حدود ما أنزل الله على رسوله باب واسع وأمثلته كثيرة جدا. ومن أحسن من تكلم فيه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين له فيه أخبار نافعة وتنبيهات عظيمة جديدة رحمة الله عليه. هذا الكلام كله كما يقال في كلام صاحب الشرع كذلك يقال في صاحب العرف. إذا تكلم الإنسان الكلام وأراد فيه أن ينزل عليه الأحكام الشرعية فلا بد أن يكون عارفا بعرف ذلك المتكلم. إذا قال صاحب العرف مثلا والله لا أركب يوم دابة وعرفه أن الدابة هي إحدى ذوات الأربع كلها وإما الفرس بخصوصه كما هو عرف العراقيين وإما الحمار بخصوصه كما هو عرف المصريين فيما حكي عنهم. فإذا جاء إنسان أو فقيه يريد أن ينزل الحكم على هذا فلا بد أن يعرف عرفه في الدابة. إذا كان عرفه في الدابة هو الحمار فقط وقال والله لن أركب اليوم دابة فإن ركب فرسا أو جمرا فإنه أحدث. لكن إن كان عرفه في الدابة ذوات الأربع كلها فإن أحدث إذا ركب واحدا منها. ولو قال لا أركب اليوم والله لن أركب اليوم دابة وركب سيارة فعرفه أن الدابة هي الحيوان ذو الأربع أرجل ركوبه في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة أو ما إلى ذلك لا يحنث به ولا يأتي القائل فيقول إن الدابة كل ما يدب على الأرض والسيارة تدب على الأرض إذن يحنث لأن نقول هذه حقيقة شرعية حقيقة لغوية وأن تفسر كلام الرجل ينبغي أن يفسر بحقيقته اللغوية الحقيقة العرفية التي عهد من هذا الرجل أنه يطلقها فيها. من هذا الباب تكلم العلماء في ضرورة معرفة الفقيه بعرف السائل. السائل يتكلم بكلمة مثلا يقول لي إن ورأته حبل فغالبك مثلا يفتي بعض الأئمة بأنها طلاق ثلاث لأنه في عرف أهل ذلك البلد أن حبل فغالبك يكون المتكلم به قد بت به المرأة. لكن لا يأتي أن آت فيأخذ مثلا جواب مالك في هذه المسألة فينزل بعد المجيب بعد 4 سنة ويكون عرفنا تغير. انتقد القرشي رحمه الله لهذا كلاما كثيرا في الفروع، وكان مما قاله مما قضى بحكم به أن الفقيه إذا لم يراعي أعراف الناس فإنه يلصق بذلك ولا يكون أهلا لأن يستفتى، وهو من أجل الناس بل يستحق الحبس والتأديب، لا يستحق أن يكون مفتيا مكرما، لأنه يأتي بمسألة أجاب بها مالك رحمه الله في المئة الثانية فينزلها على أهل المئة الثامنة، تغيرت على الناس تغيرت قواعدهم. فلهذا إذا وجد جواب أئمة في مبني على عرف، الواجب أن يراعي ذلك العرف ويراعي ذلك المعنى الذي قصده الإمام في جوابه. فإذا كان مثلا أجاب مالك بأن حبك على غاربك بت، فانظر إلى أن مالك مع عرف المتكلم، وهذا يعني أننا إذا وجدنا رجلا عرفه فيها بت قضينا بالبت، إذا وجدنا رجلا عرفه فيها غير ذلك لا يقرب بما قضي به على صاحب العرف الأول، فيفسر كلام كل أحد بعرفه الذي استقر عليه. ولا فرق بين أن يكون عرفا عاما أو عرفا خاصا، قد يكون هذا عرف عام في الناس جميعا أو في أهل البلدة كلهم، وقد يكون عرفا خاصا، فيفسر الكلام بما يقتضيه العرف، سواء كان عرفا خاصا أو عرفا عاما، وكذلك سواء كان عرفا قوليا أو عرفا فعليا. وهذا هو الذي قصده الناظم بقوله فمطلق العرفي، لم يقل فالعرفي بل فمطلق العرفي، أي العرفي مطلقا سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا، وسواء كان عرفا قوليا أو عرفا فعليا. هكذا فسر رحمه الله كلامه في الشرح. والعرف الخاص والعام واضح، العرف العام قلنا عرف الناس جميعا، والعرف الخاص عرف بل بخصوصه في هذه المسألة، تعارفوا مثلا على شيء من الأشياء أو على من الألفاظ، فسر كلامهم به. العرف القولي والعرف الفعلي، العرف القولي كذلك واضح، هو كما ذكرنا يصطلح الناس على تسميته على تخصيص الدابة بالحمار، يفسر كلام المتكلم بالتدبير. لكن العرف الفعلي لا يكون فيه لفظ صالح عليه أو تبارد عليه حتى يكون لذلك اللفظ تأثير في الحكم الشرعي، بل العرف الفعلي هو اعتراض عمل فقط من غير نطق ولفظ. مثلا يضطهد عامل كثير عامل أناس طائفة من الناس في بلد أو في قرية أو في مدينة على خبز البر، مثلا خبز البر هذا عرف فعلي، فإذا تكلم القائل منهم وقال تصدق بالبر أو والله لن أكل اليوم البر، لا، وإذا قال تصدق بخبز أو يقول والله لن أكل اليوم خبزا، أو يقول لامرأته إن أكلت اليوم خبزا. فإذا قلنا أن العرف الفعلي مخصص أو معتبر له أثر في تفسير كلام المتكلم، هذا يعني أنه لا يحنث إلا أن أكل خبز البر، لو أكل خبز الشعير لا يحنث، يقول والله لن أكل اليوم خبز، وعادتهم في تلك المنطقة لا يأكلوا إلا خبز البر، لا يأكلوا خبز الشعير، فلو أكل خبز الشعير لم يحنث. وإذا قالت امرأتي إن أكلت الخبز فلا تطلق حتى تأكل خبز البر، لو أكلت خبز الشعير لما طلق. هذا على أن العرفة الفعلية مؤثر، وهذا ما عليه الشارح رحمه الله أو الناظم في شرحه. لكن الصواب قول آخر، وهو أن العرفة الفعلية لا أثر لهم في تفسير الأحكام، لا أثر لهم في تفسير الألفاظ، في هذا إجماعا، وقرره القرافي رحمه الله في الفرق 27 من كتابه الفروق، له في كلام النفيس، هو حرر هذه المسألة وإليها فيه مرجع الكلام فيها رحمه الله، كل من تكلم فيها فإنما يقولها عنه، حررها في نفائس الأصول، حررها في الفروق، حررها كذلك في شرح تنقيح الفصول عليه رحمة الله. وسبقه إليه المازري رحمه الله، لكن تقرير القرافي بتوسع، وكلامه يدل على هذا، على أن العرفة الفعلية لا أثر لها. وفي هذا أن العرفة الفعلية العرفة الفعلية لا يعارض الوضع اللغوي، العرف القولي واضح أنه يعارض الوصف اللغوي، لأن أصل الكلمة في معنى استعملها الناس في معنى ثاني، فحصل ها هنا تعارض بين العرف القولي والوصف اللغوي. اقتضت القواعد أن يكون العرف اللغوي مقدما العرف القولي قاضيا على الوضع اللغوي ومقدما عليه، لأنه ينسخه وينقل الكلمة من هذا المعنى إلى هذا المعنى، لكن العرف الفعلي لا يوجد فيه شيء من هذا، فلهذا لم يكن له أثر في تخصيص الألفاظ الشرعية. قال العلماء في تفريع المصطلح قالوا بناء عليه لو أن ملكا لم يكن من عادته إلا أن يلبس الحرير، وأقسم مرة من المرات الله لا لبس ثوبا، فبناء على أن العرف الفعلي غير معتبر لو لبس ثوبك التمر أو ثوب صوف باعتبار أن الوضع اللغوي يقتضي هذا الثوب، وكونه هو لم يألف لبسه ولم يعتد لبسه لا يخرجه عن كونه ثوبا، هذا اضطراد استعماله في شيء مخصوص لا يؤثر على الوضع اللغوي ولا يؤثر في عدم تسميته بذلك الاسم الذي وضع له. ولو حلف لا دخلت بيتا هو لم يدخل لم يعتد إلا دخول القصور، يحنث كذلك بدخول بيت من بيوت الرعية، ولو دخل كوخا فإنه يحنث لأنه في اللغة يسمى بيت، وهذا بخلاف ما لو صالح الناس على أن لا يسموا بيتا إلا القصر مثلا، لا يسميه أهل المنطقة بيت إلا القصر، أما غيره فيسمونه مثلا دار أو يسمونه كوخا، فهنا نعم يكون له تأثير، أما مجرد الحرف فلا تأثير له خلافا لما ذهب إليه الناظم عليه رحمة الله. فروع المذهب على ما ذكره القرافي، لهذا ذكر خليله وشراحه ومن بعده من المصنفين في المذهب أن العرف الفعلي لا أثر له، وعلى هذا فرعوا مسائل الأيمان والتأثير على أن العرف الفعلي لا تأثير له في تخصيص الألفاظ الشرعية، إن لم يكن هنالك قول، أي لم يكن هنالك حقيقة شرعية، ليست هنالك كذلك حقيقة عرفية لا عامة ولا خاصة، حين ذاك يرجع إلى تفسير الكلام بما تقتضيه الحقيقة اللغوية. وهذا هو فصل النزاع بين العلماء في مسألة تفسير القرآن بمحض خواتيم الشعر، هذه مسألة خلافية وبحثها العلماء في أصول التفسير، هل يجوز تفسير القرآن مجرد اللغة والشعر؟ منع من بعض العلماء وأجاز الآخرون، وفصل الخلاف فيها هو التفصيل على هذا على حسب ما تقررها هنا، إن كان لصاحب الشرع في تلك الألفاظ في تلك الأسامي التي استعملها في عرف له فيها حد، توجد نصوص تبين حد المسألة حد ما أنزل الله تبارك وتعالى في تلك المسألة، فهنا لا ينظر إلى اللغتي مجردها، بل ينظر إلى مجموع هذه الأدلة إلى عرف الشرع وإلى ما تعرف عليه من خوطب بهذا القرآن، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه كيف عملوا به وكيف امتثلوا تلك المعاني، حتى يوصل إلى مقصود الله تعالى من كلامه. إن لم تكن هذه الأشياء موجودة فلا مناص من الرجوع إلى اللغة العربية، فيبحث عن دلول تلك الكلمة في اللغة ويفسر حسبها، ولذلك كان الأئمة الكبار يرجعون إلى أئمة العربية في تفسير غريب الكتاب والسنة. كتب أحمد رحمه الله كتاب أبي عبيد في نسخته الأولى أن يزيد فيه كتبه بيده، وكلام أبي عبيد كان يتتبع كلام أهل اللغة والغريب وأئمة العربية ممن شافه العرب من الأعراب وغيرهم ويدرج في كتابه، والله أعلم. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، ذاك ما قابل ذا اعتلاله من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى إفراد والإطلاق مما ينتقى. هذا الموضع قال: كذلك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. هذا الموضع كلام رحمه الله موضع حسن جدا، جمع فيه الناظم أشياء لا تكاد تجتمع، وسلفه فيها القرافي، فإن القرافي ذكر هذه الثمانية في شرح تلقيح الفصول، فنظم الناظم رحمه الله وهو أبيات حسنة ينبغي العناية بها. موضوع التي تجتمع هو تقدير احتمالات الألفاظ بعضها على بعض، لأن اللفظ يحتمل أشياء تعترضه، فيعرف ما هو الراجح من هذه الاحتمالات. فذكر الناظم رحمه الله هنا أشياء، ذكر أولا المجاز والحقيقة على أيهما يحمل الكلام، ثم ذكر بعده قال رحمه الله كذاك ما قابل ذلك، يعني هذا التأصل والاستقلال، التأصل والزيادة، ومن تأسس عموم وبقاء أي تعارض التأصل والإضمار، والتأسس التأسس والتأكيد، والعموم أي عموم الخصوص، والبقاء أي البقاء والنسخ، والإفراد أي الإفراد والاشتراك، والإطلاق أي الإطلاق والتقييد. قال كذلك تقديم لإيجاب العمل أي التنسيب أو التقديم والتأخير. فهذه ثمانية أشياء، يتعارض المجاز والحقيقة فينظر أيهما يقدم، يتعارض التأصل والزيادة ينظر في أيهما يقدم، ويتعارض الاستقلال والإضمار فينظر أيهما يقدم، هذه ثلاثة. يتعارض التأسيس والتأكيد فينظر أيهما يقدم، هذه أربعة. يتعارض العموم والخصوص، هذه خمسة. البقاء والنسخ ستة. الإفراد والاشتراك سبعة. الإطلاق والتقييد ثمانية. الترتيب والتقديم والتأخير تسعة. فهذه يبحث فيها جميعا ما الذي يقدم على الآخر. فقال الناظم رحمه الله لم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، أي المنتخب المختار، معنى انتخب الاختيار المختار من كلام العلماء عنده رحمه الله، أنه إذا تردد فأنه إذا سمع السامع لفظا يمكن أن يكون أريد به مجاز، يمكن أن يكون له مجاز يحمل عليه، يمكن أن لا يكون له، فلا يلزمه أن يبحث عن مجاز الألفاظ، بل له أن يحمله على حقيقته إذا سمع. لماذا هذا؟ لأن الحقيقة راجحة على المجاز، والأصل الغالب في الكلام هو الحقائق، وليس كل الكلام له مجاز. لهذا إذا سمع لفظا له أن يستعمله في حقيقته قبل أن يبحث عن مجازه، هذا على الراجح كما ذكر رحمه الله، والخلاف فيه ضعيف، الخلاف فيه ضعيف. ثم شبه به ثمانية مسائل، وهذا وجه ذكره لها، فإنه استطراد، لأنه ذكر تقديم الحقيقة على المجاز، ثم شبه به ما يشترك معه في هذا المعنى الجامع الذي هو ترجيح احتمالات الألفاظ بعضها على بعض. فقال كذاك ما قابل الاعتلال من التأصل والاستقلال، كذلك ما قابل الاعتلال، بالاعتلال هو خروج اللفظ عن أصل ما ينبغي أن يكون عليه، إذا خرج اللفظ عن أصل ما ينبغي أن يكون عليه فقد اعتلى، لأنه مثلا إذا كان الأصل فيه أن يكون مفردا، فإذا كان مشتركا هذا اعتلال، الأصل فيه أن يكون حقيقة، إذا كان مجاز هذا اعتلال، الأصل فيه أن يكون استقلال، إذا صار فيه إضمار هذا اعتلال، الأصل فيه أن يكون متأصلا، إذا دخلته زيادة هذا اعتلال. هذا معنى قوله كذاك ما قال هذا اعتلال، أي كل ما يقابل ما خرج عن الأصل، فيحمل الكلام على الأصل ولا يحمل قبل أن يبحث هل نقل أو هل فيه زيادة، أو يحمل على المعنى الآخر. فالمسألة الأولى التي شبه بها حمل الكلام على حقيقة قبل المجاز، مسألة حمل اللفظ على التأصل، والتأصل هنا هو في مقابلة الزيادة، لأن الكلمة أو الحرف يكون أصلا ويكون زائدة، قد تكون الكلمة كلها مزيدة، قد تكون الحرف كله الحرف مزيدا، وهذا معروف في أبواب اللغة العربية. ف فإيثار الكلام بين أن يكون زيادة أو يكون أصيلا فإنه يحمل على كونه أصلا، وهذا معنى قوله من التأصل، ما قابل الاحتلال الذي هو الزيادة يحمل على التأصل. فإذا تم أن يكون أن تكون الكلمة أو الحرف متأصلا في معناه لا يحمل على أنه زيادة، لا يقال إن زيادة إلا إذا تعذر اعتباره أصلا. لما هذا؟ الأصل في الكلام هو التأصل وليس الزيادة. من أمثلة مثلا قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في هذه الكاف ليس كمثله أنها زائدة، والقول الآخر أنها ليست زائدة وأنها تأكيدية، والمثل ها هنا هو النفس والذات. فإذا أمكن أن تحمل على كونها مؤكدة لا زائدة فينبغي أن يكون كذلك، تحمل على كونها مؤكدة لا زائدة، ولا يقال إنها زائدة إلا إذا تعذر أن يكون لها وجه صحيح في التأصل. مثله كذلك التي تأتي قبل القسم في القرآن أو في فاتح سورة لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا الأيام، فلا أقسم في موضع في القرآن، من العلماء من يقول إنها زائدة، ومن العلماء من يقول إنها متأصلة وليست بزائدة، وأنها إما أن تكون يذكر لها معنى من معاني هذه الحروف أو تكون نفيا لكلام سابق يدل عليه سياق الكلام. فإذا أمكن أن يحمل هذا على التأصل بوجه صحيح ينبغي أن يقدم على حمله على المجاز، على حمله على الزيادة. وكذلك قال الاستقلال، فالتأصل يقابل الزيادة، الاستقلال يقابل الإضمار. فإذا أمكن حمل الكلام على الاستقلال فلا يحمل على الإضمار، ومعنى الإضمار أن يكون فيه شيء محذوف مقطع يدل عليه السياق، وهذا يحتاج إليه في كثير من المواطن. لا يمكن أن يحمل الكلام إلا مع مضمر يدل عليه السياق، وهذا الإضمار قد يحذف للدلالة عليه، لدلالة السياق عليه، للعلم به أو لغير ذلك. فها هنا يحمل الكلام على الإضمار لأنه لا يمكن إلا ذلك صحيحا للكلام، وهذا له ارتباط بمسألة المقتضى الذي يدل عليه بدلالة الاقتضاء، سبق الكلام عليه أو على بعض وجوهه، ويأتي كذلك الكلام عليه في موطن آخر. هذا هنا إضمار، لكن عند عدم الحاجة إلى تقدير الإضمار الأصل أن يحمل الكلام على الاستقلال، أي هو مستقل بالدلالة على غير احتياجه إلى لفظ مضمر يقدر في الكلام. وهذا كذلك كثير في الكلام في الكتاب والسنة، أشهر أمثلته الخلاف بين المالكية وبين الجمهور في قول الله تبارك وتعالى في حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا حملنا الكلام هنا على الاستقلال فيكون التخييم على ظاهره، قول الله تبارك وتعالى كفارة طعام عشرة مساكين لا تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا ظاهر من التخييرات في نصوص الكتاب. الإمام يكون ولي الأمر مخيرا بين أن يقتلهم أو يصلبهم أو ينفيهم من الأرض، تخييرا مطلقا، ولا ينظر إلى كون هذا سرق أو هذا قطع أو هذا قتل أبدا. والتخيير ها هنا يكون ليس تخييرا بحسب التشهي، بل هو تخيير بحسب المصلحة، لأن التخيير الإنسان تخيير ولي الأمر في ما يفعله لغيره تخيير مصلحة، بخلاف ما يخير فيه الإنسان فيما يفعله لنفسه، وتخيير تشهي، تخيير كفارة يمين في كفارة تخيير تشهي لأنه منوط بالإنسان نفسه، لكن إذا كان تخييره لغيره ها هنا التخيير منوط بالمصلحة، كتخيير ولي الأمر وكتخيير وصي اليتيم، هو تخيير يعمل فيه المصلحة. فحجة المالكية في هذا التأصل أن الأصل في الكلام فيه إضمار. أما الجمهور الشافعي رحمه الله وأشهر كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنهم يجعلون في الكلام إضمارا، يقولون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني إن قتلوا يصلبوا، يعني إن قتلوا سرقوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا إذا سرقوا ولم يقتلوا، أو ينفوا من الأرض، هذا إذا روعوا الناس وأخافوا السبيل ولم يسرقوا ولم يقتلوا. ها هنا جعلوا مظهرا بعد كل تخيير، وحجة في هذا نقل عن السلف رحمهم الله، وحجة المالكية كما تقدم هي هذه القاعدة، وهي أن الأول الأصل أن يحمل على التأصل، يحمل على الإضمار إلا بدليل. المخالف عندنا ها هنا الدليل هو تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو صحابي لا يعلم أنه مخالف، وأصل الأئمة الذين لا يختلفون فيه أن الصحابة لا يعلم له مخالف فإنه حجة. ثم قال رحمه الله التأسس، إذا قابل ذلك الاحتلال ذو الاحتلال الذي يقابل التأسس والتأكيد، إصدار الكلام بين أن يحمل على التأسيس أو على التأكيد، فالقاعدة أنه يحمل على التأسيس لا على التأكيد، ومعنى التأسيس إنشاء معنى جديد بخلاف التأكيد، التأكيد هو تكرار المعنى مرة ثانية يفيد تقويته في نفس السامع، أما التأسيس فهو إنشاء معنى جديد، وهو الأصل، لأن الكلام إنما يعدل على المعاني، والحكيم لا يكرر المعنى إلا لفائدة، أو لا يكرر اللفظ والدلالة عليه إلا لفائدة، ولهذا كان التأكيد صحيح، والتأكيد موجود في القرآن وموجود في السنة وفي فصيح الكلام، لكن ليس هو الأصل، بل في اللفظ يحمل على حقيقته، وهذا في تفسير نصوص الكتاب والسنة، إذا وردت آية أو حديث احتمل في تفسير بين أن يكون على الحقيقة على التأسيس أو على التأكيد، فلا تعدل عن التأسيس إلا إذا دلالة بينة التي تدل على أنه تأكيد. فمثاله في القرآن قول الله تبارك وتعالى، من أوضح أمثلته قول الله تبارك وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي قوله فلنحيينهم حياة طيبة فيها للمفسرين قولان، فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا طمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر، فقيل فلنحيينهم حياة طيبة يعني في الآخرة. المرجح من المفسرين هو القول الأول، وهو أنها حياة طيبة في الدنيا، لأن إذا قلنا أن إذا حملنا الآية على القول الثاني وهو الحياة الطيبة في الآخرة، هذا يعني أن قوله ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا لا شك أنه في الآخرة، لأنه أتى بها بالمضارع على الاستقبال، ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يكون فيه تأكيد وتكرار، التكرار يفيد التأكيد، يعني سنحييهم حياة طيبة في الآخرة ونجزيهم فيها أحسن ما كانوا يعملون. لكن إذا حمل على التأسيس، إذا حمل الأول على الحياة الطيبة يكون في على حياة طيبة في الدنيا، يكون الثاني ليس تأكيدا للأول بل هو تأسيس لمعنى جديد، أي سنحييهم حياة طيبة في الدنيا وكافئهم مكافأة حسنة في الآخرة. فلهذا كان هذا القول أصح وأرجح، الذي دل عليه قاعدة التأسيس أو لا التأكيد. لها كذلك فروع كثيرة في السنة النبوية، اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى أو منشئة لمعنى جديد؟ على قولين، الأرجح أنها منشئة لمعنى جديد لأن التأسيس أولى من التأكيد، والمعنى الجديد هو أن الجملة الأولى متعلقة بالعمل والجملة الثانية متعلقة بالعامل كما هو الحديث. مثاله كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هل هو تأكيد لا ضرر ولا ضرار، فالضرار تأكيد لضرر هي بمعناها، أو هو تأسيس ويكون بين الضرار والضرر فرق، الثاني هو الراجح ومنطقة كسابقه في شروط الحديث. وهذه كما أنها قاعدة ها هنا هي كذلك قاعدة حقيقية، هي قاعدة فقهية مشروحة في كتب القواعد الفقهية، فهي قاعدة فقهية أصولية. قال الشيخ قال رحمه الله كذلك عموم، وهو عطف على التأسس بإسقاط العاطف، ومعنى أن العموم مقدم على الخصوص، وهذا محله قبل البحث المخصص، لأنه إذا بحث عن المخصص فوجده فلا شك أن الخصوص معلن على العموم، لكن المسألة مفروضة في إنسان سمع نصا فهل له أن يعمل بعمومه قبل أن يبحث عن مخصص؟ لا. من أهل الأصول من حكى أنه لا يجوز أن يعمل بعمومه قبل أن يبحث عن المخصص إجماعا، وهذا ظاهر كلام الغزالي رحمه الله في المستصفى، ظاهر كلامه أنه يحكي الإجماع في أنه لا يجوز، وغيره يحكي فيه الخلاف، ومن علم حجة على من لم يعلم. الخلاف فيه مشهور في ذكر السيرة في رحمه الله، فإنه ذكر أن الإنسان إذا سمع اللفظ العام فله أن يعمل به قبل أن يبحث عن مخصص. من اللطائف أن بعض السائلين أراد أن يلزمه بما يترك به قوله، قال: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه؟ قال: أتراه أنه يأكل كل ما وجده على أنه رزقه، يعني قبل أن تأتيه المخصصات، قبل أن يأتيه قول الله تبارك وتعالى: ما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قبل أن يأتيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر فهو خمر، وغير ذلك من النصوص المحرمة في المطعومات. يعني يأكل كل ما يجد من رزقه. فقال: أما أنا فأقول إنه يبلع الدنيا بلعا، التزاما لأصله رحمه الله، إن شأن يبتلع الدنيا كلها فيبتلعها، لأن الله قال: وكلوا من رزقه فكل ما وجده فليأكله، التزاما لهذا. وهذا حكي رواية، وحكي قولا للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وانتصر له جماعة من العلماء منهم أبو العباس القرطبي رحمه الله، ومن الحنابلة ابن عقيل وأبو يعلى ابن الفراء وغيره. والقول الآخر هو المشهور عن أبي العباس بن سريج وعامة العراقيين من الشافعية الصباح وابن كج وغيره، يذهبون إلى أن لا يجوز له العمل بنص عام حتى يبحث عن مخصص، واختلفوا هل حتى يستيقن أنه لا يوجد مخصص أو يصب على ظنه أنه لا يوجد مخصص على قولين. وحجتهم فيها أن التخصيص كثير في النصوص الشرعية، بل أطلق بعضهم أن أكثر العمومات مخصوصة، وهذا بخلاف المجاز. بهذا أجاب من الفرق، لأن الذي يقول يعمل به قبل أن يبحث عن مخصص، قالوا كما قال الناظم، فأنه يعمل قبل أن يبحث عن المجاز. فأجاب هؤلاء بأن المجاز ليس بغالب على الكلام، بخلاف التخصيص فإنه عام في العمومات، فإن أكثرها كما زعموا مخصوص. وهذه كلمة مدخولة، لعله يأتي بيانها في كلامي على العام والخاص. والشاهد أن العلماء لهم فيها هذا الخلاف، ونفس هذا الخلاف ينزل على مسألة الإطلاق والتقييد التي يأتي ذكرها في كلام الناظم رحمه الله. المسألة الخامسة التي شبهها بمسألة حمل الكلام عن الحقيقة قبل البحث عن المجال، البقاء. هذا معنى عموم وبقاء، بقاء أي بقاء النسخ، بقاء حكم النص بأن لا يكون نسخا، ويقابله من الاعتلال هنا النسخ، فحمله على البقاء أو لا من حمله، هذا واضح، لأن النسخ عارض وقليل، والبقاء هو الأصل، والأكثر في النصوص تنسخ. لا يصار إلى أن نسخ حتى تأتي الدلالة الواضحة البينة على أن هذا النص رفع حكمه، وإلا بالأصل أنه غير منسوخ. للإنسان أن يعمل بالنص إذا ورد إليه قبل أن يبحث عن ناسخ ما لم يغلب على ظنه أنه نسخ. السادسة: الإفراد أو من الاشتراك، وهذه تقدم الكلام عليها، تقدم الكلام في تقسيم الأفراد، أن في الكلام أن كل لفظ مما وضعت العرب مع كل معنى مما وضعت العرب لفظ يوضع له لفظ بإذنه، يخرج عن هذا الأصل فيكون اللفظ يدل على أكثر من معنى، وهذا المشترك فيكون عدة معاني، يكون لفظ يدل على أكثر من معنى، وهذا المشترك، وتكون عدة معاني يدل عليه لفظ واحد، تكون عدة معاني يدل عليه لفظ واحد، وهذا المشترك، وتكون الألفاظ الكثيرة يدل بها على معنى واحد، وهذا مترادف، كل منهما خلاف الأصل. والأصل في الكلام أن المعنى يستقل بلفظ لا يدل على غيره، لأن هذا هو أصل البيان، فلا يحمل لفظ على الاشتراك إلا إذا تعذر أن يكون مفردا، وإذا سمع الإنسان لفظا له أن يحمله على المعنى الذي يعلمه قبل أن يبحث هل له معنى آخر يشرك في هذا اللفظ أو لا. والسابعة: الإطلاق والتقييد، تقدم الكلام عليها. الثامنة هي الترتيب، كذاك ترتيب لإيجاب العمل، فالكلام إذا دار بين أن يكون على الترتيب الذي هو موجود في نظم الكلام وبين أن يكون دخله ترتيب متأخر، فالأصل أن يحمل على الترتيب. هذا كثير من النصوص يدعى فيها أنها دخلها تقديم متأخر لما يشكل معناها على بعض العلماء، فيذهب إلى أن حصل فيه تقديم متأخر. فالأصل المستصحب في هذا أنه لا يقبل منه إلا إذا أتى بالدلالة البينة التي تدل على حصول التقديم والتأخير، وإلا فلا. وما أكثر ما يدعى التقديم والتأخير ولا يكون صحيحا. قال بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. استشكل كيف يكون هذه المعقبات التي هي الملائكة الموكلة بحفظ ابن آدم تحفظه من أمر الله تبارك وتعالى، مع أنها ليس بمشكل لأنها جاء تفسيرها في الآثار، وأنه إذا قدر الله تبارك وتعالى تركته الملائكة وخلت منه بقدر الله. لكن بعض المفسر لما استشكله قال: إن في تقديم وتأخير أصل الكلام له معقبات من أمر الله يحفظونهم بين يديهم وخلفه، أي الله تبارك وتعالى هو الذي سخر له هذه المعقبات بإذن الله وبأمره تحفظ هذا الإنسان من بين يديه ومن خلفه، وهذا لا يحتاج إليه. من جهة الأخبار فسرت الآية فلا إشكال فيها، ومن جهة ثانية لأن التقديم والتأخير عارض، والأصل في الكلام أن يكون على الترتيب، وأمثلته كذلك كثيرة مبثوثة في كتب التفسير وشرح الحديث. لكن هذا الكلام كله تقديم هذه الأشياء على ما يقاسها من ذات الاعتدال كما سماها الناظم، هذا كله محله حيث لم تدل الدلالة الواضحة على إرادة المعنى الآخر. إذا دلت الدلالة على أن هذا اللفظ ليس بحقيقة وإنه هو مجاز يحمل على المجاز، لا تقول الأصل الحقيقة لأنه نحن الأصل الحقيقة، لكن دليل أنها هنا مجاز أصل التقديم الأصل التقديم، لكن دل الدليل على أنها هنا حصل تقديم متأخر الأصل الاستقلال، لكن دل الدليل على أنه يوجد ها هنا إضمار الأصل التأصل، لكن دل الدليل على أنه يوجد ها هنا زيادة، وهكذا على هذا النسق. وهذا هو الذي قصده بقوله في مبعث: يجد الدليل للخلاف فقدمنه بالاختلاف. يعني لا خلاف بين العلماء أنه إن جاء دليل يدل على خلاف هذه العوارض التي تعرض الألفاظ فالواجب أن تحمل على هذه العرض، كما ذكر عن الشافعي ومن يصح من العلماء أنه لم يسمعهم الأخذ عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره السلف لأن الآية آية الحفظ وفيها إضمار حملهم على الإضمار، مع أن أصل الكلام هو الاستقلال، لكن دلت الدلالة عندهم على ذلك فحمل عليه. نظائر هذا لا تخفى. قال رحمه الله: وبالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للدخيل وعدم النفي والاضطراد اتسم اللفظ بالانفراد، والضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال، واجب القيد وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع. هذا الموضع ذكر فيه الناظم رحمه الله ختما لتقدم من الحقيقة والمجاز بعض خواص الحقيقة التي تتميز بها عن المجاز، وكذلك بعض خواص المجاز التي يتميز بها عن الحقيقة، لأن كان الفرض أن الكلام فيه حقيقة وفيه مجاز. يأتي السؤال: كيف أفرق بين الحقيقة والمجاز؟ إذا ورد تركيب فيه تركيب فيه ألفاظ، كيف أعرف أن هذه اللفظة مستعملة في حقيقتها وهذه اللفظة حصلت إلى مجازها؟ فعقد رحمه الله هذه الأبيات بالدلالة على علامة الحقيقة التي تتميز بها وعلى علامات مجاز خواصه التي يصل بها من الحقيقة، فذكر أولا على علامات الحقيقة، قال: وبالتبادل يرى الأصيل، بالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن دليل، يعني الأصيل الحقيقة يعرف بالتبادل إن لم يكن دليل، لأن إذا جاء الدليل والتبادل إذا جاء الدليل يحملنا إلى المجاز كما تقدم، وإن يجد دليل للخلاف فقدمه بلا اختلاف، لكن في غير ورود الدليل الذي يدل على إرادة المجاز التبادل يعرف بالحقيقة لا المجاز، هو مقصودها هنا بالدخيل، لأن المجاز دخل على الحقيقة. الأصل أن يستعمل الكلام في معناه في أصل معناه الموضوع له، ثم يدخل عليها المجاز فينقل الكلام، فبالتبادر يعرف الأصيل وليس الدخيل، أي بالتبادر تتميز الحقيقة للمجاز، التبادر من خواص الحقيقة وعلاماتها وليس من خواص المجاز، لكن في غير ورود دليل يدل على خلاف ذلك، وهذا معنى قوله بالتبادر يرى الأصيل الحقيقة تعرف بتبادرها إلى الذهن عند الإطلاق. أما المجاز فلا يصرف عنه إلا بقرينة تدل عليه. سبق في الكلام أول على المجاز أن علامات المجاز التي تذكرها الأصول مقبولة، والدليل على ذلك أنهم لا يستطيعون أو يعجزون عن أن يدلوا على اتفاق هذه العلامات وعلى صحيحها في جميع مواردها. وقلت هنالك إن هذا تبين بالكلام على علاماتها، لذلك وفاء بما مضى أذكر الاعتراضات التي اعترض بها على هذه العلامات التي ذكرها الناظم رحمه الله، مما يدل على أن أكثر ما يقال إنه مجاز حقيقة وليس بمجاز، وأن المجاز في اللغة العربية قليلا وليس بكثير فضلا عن أن يكون غالبا في اللغة. فهذه مثلا هي علامة التبادل نقطة بهذا اللفظ المستعمل في اللغة العربية، لم يستعمل مجردا إنما استعمل بحسب تركيب وسياق يفهم خلال ذلك السياق، فلا يوجد لفظ مجرد يتبادر إلى ذهن مجرد نطقه، بل فهم لفظ إلا وله تركيب، وذلك التركيب في السياق وفي السباق وفي السحاق، من ذلك السياق من تلك القرية التي اقترأت على يفهم معنى. فالتبادر لا لكون هذا حقيقة أو لكون هذا مجازا، بل التبادر لكون القرائن المحتفظة مع اللفظ دلت على المراد منه. لهذا يتكلم المتكلم باللفظ المجرد فلا يفهم منه حقيقة ولا مجاز، وإذا تكلم في لأن اللفظ المجرد لا يستعمل لا يدل على معنى، العرب لا تتكلم بكلام إلا مؤكد، لهذا عرفوا الكلام بأنه اللفظ المركب والمفيد، اللفظ المركب لا يكون كلام حتى يكون مفيدا، يفيد حتى يكون مركبا في السياق. هذا ما تقصد به هذه الدلالة، ولهذا تجد الكلمة الواحدة تستعمل بلفظ واحد فتختلف مع دلالاتها ومعنيها باختلاف السياقات. لفظ الرسول يأتي في القرآن أحيانا مرادا به موسى عليه الصلاة والسلام وأحيانا مرادا به محمد صلى الله عليه وسلم، يفسر هذا من هذا السياق ويتبادر هذا وهذا باختبار سياق الكلام. فالتبادر لا دائما علامة على الحقيقة، بل ربما يكون التبادر بسبب القرائن، بل يكون التبادر بسبب القرائن لا بسبب أن هذا حقيقة وأن هذا مجاز. قال من نفي، وعدم النفي يقصد أن من علامة الحقيقة أنه لا يصح النفي بخلاف المجاز. لما تقول أنت رأيت أسدا وأنا مختلف، لا يصح أن يقول لك قائل أنت لم ترى أسدا لأنك رأيت أسد حقيقة، لكن لما تقول رأيت أسدا يرمي تقصد رجلا شجاعا، يصح يقول لك قائل لا ترى أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا ويكون كلامه صحيحا. هذا معنى قول واحد منه، فما لا ينفى هو حقيقة وما ينفى مجال. وهذه العلامة وحدها اعتمد عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في نفي المجاز عن القرآن، قال لأن كل مجاز ينفى باتفاق القائلين بالمجاز، وكل ما في كتاب الله عز وجل أصح نفيه، فلا يجتمع مجاز وكلام الله تبارك وتعالى. وصنف في هذا كتابه المشهور دفع جواز المجاز وجواز المجاز في منزل التعبد والإعجاز، من الكتاب كله على المنع من هذه الصورة. وفي إطلاق هذا القول أن كل ما في القرآن لا يفى أو كل مجاز يفى فيه بعض البحث، لأن النفي وعدم النفي لم يرد على موضع واحد، ولهذا ربما ينازع الشيخ فيها. الذي يدل على فساد هذه العلامة الشيخ ابن القيم رحمه الله في الفوائد المفصلة قد اعتمد ذلك بهذه العلامات، مثل ما يأتي في القرآن من سلبين سمعوا من الكفار أنهم لهم قلوب ما لا يعقلون به لهم وليس لهم سمع وبصر، مع أنهم حقيقة لهم سمع وبصر، لكن نفي كونهم لهم السمع والبصر. وفي الإيمان عمل لها أمانة له، فعنها موثوق بأنه له أمانة. صنع البصر في الحقيقة في الكفار حقيقة، الإيمان في المؤمن حقيقة، ومع ذلك قال لا إيمان لمن لا أمانة له، مع أنه يصح أن يوصف بأنه مؤمن أي معه أصل الإيمان. وكذلك كثير من الأشياء التي تكون ناقصة نفيت، لا وفق لمن لم يذكر اسم الله عليه تنفى، مع أن تطلق على ذلك المعنى حقيقة. فهذا يدل على أن النفس قد يكون مع الحقيقة تنفى وهي حقيقة، لا إيمان لمن لا أمانة له تنفي، هو مؤمن حقيقة ومع ذلك نفي، دلالة على نقصه وأنه لم يكمل الكمال الواجب، وهذا يدل على أنه ليس كل ما نفي نجس. قال والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد، يعني اضطراد اللفظ المفرد، اضطراد اللفظ المفرد فيما استعمل له من علامات الحقيقة عنده. ومعنى الاضطراد صحة استعماله في مدلوله حيث موجد، أي حيث موجدت هذه الكلمة تحملها على المعنى الذي تعتقد أو تظن أو ترى أنه الحقيقة. وهذه لا يخفى حتى هذه العلامة مبنية على مسألة القياس في اللغة، وقد تقدم الكلام عن القياس في اللغة والخلاف فيها. وابن القيم رحمه الله له كلام في المسألة، مسألة الاضطراد وتحصيله وكونه إن حمل الاضطراد على الاستعمال هذا لا علامة فيه، لأن كل ما استعملته العرب استعملته لا حاجة لنا إلى التمييز. ويحول الكلام على الاضطراد القياس فيه ما فيه ما ذكر من الخلاف، وله في ذلك كلام قال فيه ينظر في موضعه. هذه علامات الحقيقة الثلاثة التي ذكرها الناظم، ثم ذكر علامات المجاز. قال والضد بالوقت، أي يرى وبالتبادر يرى الأصل، ثم عطف قال والضد في الوقف، أي ضد الأصل الذي دخيل مقصود به المجاز، بالوقف أي يرى ويعرف بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال، أي ذكر لها في هذا البيت هاتين العلامتين. العلامة الأولى أن يوقف في استعماله فلا يستعمل إلا مقرون مع غيره، لا يستعمل بإطلاق، فالتوقف في إطلاق على لفظ إلا بوجود شيء آخر هذا يدل على أنه مجاز، لأنه كان حقيقة لما توقف إطلاقه على شيء، لما توقف إطلاقه على شيء آخر دل على أنه مجاز. قالوا مثاله قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثانيها هنا مجاز لأن السيئة سيئة الحقيقة لأن أرجل أساء فعمله سيئة، لكن الثاني الذي يجازيه بالمثل لم يسئ بل هو عادل، والعدل ليس بسيئة لكن وصفها هنا بكون سيئة مجازا كما قال. وهذا هو المسمى البديع بالمشاكلة، فالمشاكلة عندهم كلها مجاز. من هذا الباب دخلوا إلى قول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكرون، إلى قوله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، إلى قوله جل وعلا الله يستهزئ، فقالوا إنها كلها مجازة، والله لا يتصف به إلا الابتداع والاستهزاء. الصواب الذي يعني أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات صفات حقيقية، وأن الله تبارك وتعالى متصف بها كما وصف نفسه بها، والله تعالى يصف نفسه بها بل وصف نفسه بها مقيدة في هذه السياقات التي وردت فيها، فهي صفات مقيدة حقائق وردت وليست مجازات. فالله تبارك وتعالى يمكر بذاكرين حقيقة، قال الله يمكرون ويمكر الله، صفة لله عز وجل، وهي ها هو صفة كمال، خلاف الذي يمكر في موضع الاستعمال هذه صفة نقص، لكن المكر في موضعه أن يمكر به هذه صفة كمال، وذلك الذي يخدع من يخدعه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هذه كمال، لأن في مقابلة فعله استهزاء بالمستهزئين كمال، لا يقال إن شيء منها مجازات. المقابلة وتوقف اللفظ على لا يدل على أنها مجاز، بل ربما يكون ذلك المعنى لا يكون كمالا إلا إذا كان مقيد في ذلك الموضع، وهذا موجود كثير، بعض الأشياء تكون كمال في موضع نقص في آخر، الخداع في موضع الاستئمان نقص، لكن الخداع في حيث الخداع كمال وليس نقصا. مثل بها قول الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة هي سيئة حقيقة لأن السيئة سوء صاحبها، هذا الرجل يفعل جناية أو جريمة فيكون سيئة منه ثم يعاقب مثل فيسوءه ذلك فهو سيئة في حقه لأنه استاء منها وساءته فهي سيئة في حقه. هكذا يقال في غير من الأشياء التي ذكرها. هي العلامة الأولى في البيت. العلامة الثانية كون الإطلاق على المحال، ومعناه أنك إن حملت اللفظ على حقيقته من غير تحديد الجزء فإنه سيقتضي عن المحال، كقول الله واسألوا واسألي القرية التي كنا فيها، حمل على الحقيقة من غير مجاز من غير تقدير مجاز فإنه سيقتضي أنه يسأل القرية نفسها، يسأل البيوت والجدران، وهذا لا شك أنه غير مقصود ويقتضي معنى المستحيل كون الإنسان يسأل الجدران ويطلب منها جوابه، والمقصود مستحيل مستحيل بحقيقة لا المستحيل في قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الذي خلق الإنسان يقدر على أن يمتلك الصبح حتى الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إليه وكانت الحجارة تسلم عليه صلى الله عليه وسلم في مكة، فليس بمكان في قدرة الله في حكم الأعادة، لأن هؤلاء بالسرقة قالوا يسأل القرية التي كنا فيها أو قال أبيهم لما شك في خبرهم عن قيمة القرية التي كنا فيها. وهذه العلامة من أصح العلامات، من أصح العلامات إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الصحيح. هذه علامتا المجاز الذي ذكرهما الناظم رحمه الله، وآخر شيء ذكره من علاماته قوله وواجب الكيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا صريحا، أو تقول وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا صريحا، هاتان علامتان أخريات في البيت علامتين المجاز ذكرها هنا على ختم بهما هذا المبحث. العلامة الأولى وجوب التقييد، والعلامة الثالثة اختلاف الجمع. أقصد بوجوب التقييد بعض الأصول لا تعمل إلا مقيدة في لسان العرب، كقولك مثلا جناح الذل ونار الحرب وراحة الحرب، لم يستعمل الجناح التواضع إلا مقيد في جناح الذل، لا تستطيع أن تقول جناح جناح من التواضع إلا إذا نسبته وقيدته بالذل، ولا تستطيع ذلك تقول دارة الحرب وأن تقصد دار الحرب وشدتها إلا بإضافة الرحى إلى الحرب، لو جرتها من هذه الإضافة دلت جناحها، فالجناح غير مجرد عن إضافة يدل على معنى هذا الشكل المعروف الذي يكون في الحيوان المجنح أو في الملكي، ويكون له ما يكون له من الأوصاف اللائقة بذلك المتصف به. وهذه العلامة هي علامات المجاز، قد ناقش الشيخ الإسلام رحمه الله العامدي فيها في حرب الحديث أو المجاز، وحاصل مذهب الشيخ وإن كان قولا صعبا أن هذه الألفاظ ليست هي الألفاظ المفردة، يقول جناح الذل ليس هو الجناح مجرد الإضافة، لأن الأول وضع مفردا وضعها العرب مفردا لهذا الجناح المعروف في الحيوان، لكن جناح الحرب هو وضع جناح الذل وضع ثاني لم يستعمل إلا مضافا فهو وضع ثاني غير وضع الأول. كلمة جناح حيوان وضع هذا اللفظ بمعنى، وضع اللفظ الآخر بمعنى ثاني، كذلك جناح الذل وضعته العرب بمعنى وهو حقيقة فيه، وجناح الذل وضعته العرب هذا مركبا بمعنى وهو قوله ولا يخفى أن فيه شيء. العلامة الأخيرة قال الجمع مخالفة الجمع، ومعنى أن يكون الفرق له حقيقة إذا قصد به الحقيقة على معنى، وإذا قصد به الإجاز يجمع على معنى ثاني، وهذه العلامة متداولة في كتبهم لكن لها شأن عجيب، وهي ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الصحائف المرسلة، وهو أن هذه القاعدة لها دوران يذكرون من يتكلم فيها الباب، يذكر أن إذا جمع اللفظ على خلاف يريد به الحقيقة على أنه مجاز. أقصد بالشأن العجيب أن ابن القيم يقول ليس لهم أو رأس مالهم في هذه المسألة مثال واحد لا يوجد أكثر من ذلك، وهو جمع الأمر على أوامر، فالأمر إذا كان حقيقة هو فعل من الأفعال يكون جمع أمور، وإذا كان جمعه أوامر أو العكس، فإذا كان أحدهم حقيقة فالآخر مجاز. ويقول ابن القيم ليس عنده فيه إلا قول الجوهري أمرته بكذا أمرا وجمعه أوامر، ويقول هذا لا يعرف في العربي أصلا أن فعل جمعه فاعل، هذا غير موجود، وهو من أخطاء الجوهري، يقول هو واحدة من غلطاته بنيت عليه هذه القاعدة، وهي على مثال واحد فيه منازع، وهي الحقيقة تجمع على شيء والمجاز يجمع على شيء آخر، منازعه ومنازعته فيها تفيد ما يستفاد من هذا الموضع ومن غيره في كثير في كلام المحققين، وهو مما لا ينتبه له كثير من الناس، يظن أن في كتب المعاني حجة مطلقة. إذا وجد كلمة في اللسان العربي في الجوهرية في تهذيب الأزهري أو في القاموس أو في كتاب العروس فإنه يظن أنه خلاص وصل إلى حقيقة دلالة اللغة العربية، وهذا خطأ، لأن هذه المعاجم فيها شيئين، فيها حكاية كلام العرب، حكاية عن العلماء الذين شافوا العرب، يقول العرب وضعت هذا المعنى لهذا المعنى وقصدت بكذا كذا، وفيها شيء ثاني هو اجتهاد وقياس وعمل من صاحب المعجم، هذه اجتهاد منه، وهو فيها كسائر أصحاب الفنون في الفقهاء الذين يجتهدون في الفقه والأصولين الذين يجتهدون في الأصول والمفسرين الذين يجتهدون في التفسير، قد يخطئ الفارس في الحقائق، قد يرد معنى إلى معنى، يرد معنى إلى آخر ويكون مختلف، وكذلك صاحب التهذيب وصاحب الصحاح ومن باب أولى من بعد صاحب اللسان صاحب القاموس قد يذكر أشياء لا تكون صحيحة، لما؟ لأنها اجتهاد منه أخطأ فيه وليست حكاية، ما حكره عن العرب فهو حجة بلغتهم حجة فيه، لأن الحكاية هو نقل، لكن ما اجتهد فيه فإنه حجة، ومن ذلك على قول ابن القيم هذا اجتهد فقال إن أمرته بكذا جمعه أوامر، وهو غير معروف في اللغة العربية أصلا يجمع فعل على فواحد. هذه هي الكلمات التي ذكرها الناظر، ثلاثة للحقيقة وأفعال المعنى، وفي الأصول ذكروا غيرها مما ذكروه كذلك من أصح العلماء وأهمله الناظم، أن الحقيقة تؤكد من المجاز، الحقيقة تؤكد لكن المجاز لا يؤكد، لهذا مر معنا أن التأكيد يرفع احتمال إرادة المجاز، وكثير منها مما ذكروه فيه ما فيه من المنازعات، هو يدل على أن هذه العلامات كما ذكر الشيخ رحمه الله ذكر الشيخ تقدم علامة غير مضطردة ولا يستطيع أن يصححها، ولهذا يعلم أن أكثر ما يدعى أنه مجاز هو في حقيقته حقيقة وليس بمجاز، لكن قد تسلم بعض هذه العلامات كما ذكر في قبلهم أنه إذا حمل على الحقيقة يقضي أن هذه علامة صحيحة، وكذلك نص أئمة اللغة الذين شافوه العرب تقدم أن الواحد منهم قد يقول العرب استعملت هذا في كذا ثم نقلته إلى كذا، ترى أبو عبيد هذا في غير موضع، وكذلك مطلق الحد تجد الكلمة استعملت في موضع ثم تقوم الدلالة على أنها نقلت إلى معنى ثاني، فيكون هذا انطباق للحد لأن المجاز هو لفظ المستعمل في غير موضعه، تقدم نظيره من البخاري رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا للفرس، البحر علم بالدراسة استعمال العرب أنها في المعنى المعروف، لكن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فيها في المواضيع مجاهر من سعة سبيه وقوته للعلاقة الجامعة بين هذا وذلك هو السعة والسيرات، لهذا قد تصح بعض العلامات، أما علامة كما رأيتم بعضها فالعلامة الأخيرة مبنية على مثال واحد فيه منازع، فيعلم بهذا ويستفاد من هذا أن هذه العلامات من ما هو صحيح من ما هو فاسد، وعدم استفادها جميعا المنازعة التي وردت فيها تدل على أن أقل اللغة مجاز، أن الحقائق هي الغالبة فيها، وأن هذا المجاز قد يستعمل كتوصل إلى أغراض فاسدة، من ذلك نفي صفات الله تبارك وتعالى، صفات هذه التي تسمى الصفات المتقابلة التي وردت في مقابلة بعض الأعمال، ولا ينبغي فيها، بل يحمل الكلام على الحقائق ولا يصار إلى كونه مجازا إلا عند تعذر حمله على الحقيقة بدلالة بينة واضحة، وإلا فالأصل في الكلام كله أن يحمل الحقيقة، والمجاز فإنما هو توسع غير مرضي ما بنوه على ما بنوه عليه من هذه المقدمة التي فيها من المنازع، رحمه الله شيخ إنما حمله على نفي المجاز هذا هذين المعنيين، هو أولا أنه رأى أن هذه العلامات ما فيها وأن تقسم هذا من حيث الأصل غير صحيح وأنه غير منضبط، والعلامات المنفردة. الشيء الثاني أنه يستعمل إعراض فاسدة، شيء غير صحيح أعراض غير فاسدة فلما يصحها. وقد تبين إن شاء الله أنه شيء قليل ووجوده في قلة يمكن أن يصح من جهة ما تقدم، من جهة أخرى يمكن أن يمنع استعماله في غير موارده الصحيحة، لأن أكثر اللغة لا يستطيع أن يثبت، لا يستطيع اللغة حقيقة، ولا يستطيع من يدعي المجاز فيه أكثر ما يدعيه أن يثبت كونه مجازا. هذا حقه ما تيسر في هذا المبحث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.